العليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ودي تفسير تمهر تكتات عيوش بي الله تشبتنا تشوهي ان انت متكتات تلوهلو. داري من النساو كسورة آل عمران كسلسارات سنيا وانكس لاي من النسال. جدي اسكا علفو تمهر تدرس ينبرو ينجران لؤكو تمثو كنبي يقار عليه الصلاة والسلام بعد الرقوس تركر نولنا. نبي عليه الصلاة والسلام سلا عيسى سلا مريم سلا آل عمران يا عمران بيت سابوت من اندهونو بتفكيو كتما معروب هلا او نتاو يهيك عالهونا انجدي اني املاك شوها يدلم متبوك هنا انام تم لجوتات شهون انام استوتات شهون እኔም ልጆችንና ሚስቶችን ይዤ ልምጣና እንማማል ውሸታሙን ያጥፋው ብለን እንማማል አሏቸው። ኃላፊ ሆነው መጥተው ሲያንታቱ የነበሩት ግንባር ቀደም ሆነው ሲያስተባብሩ የነበሩት ሁሉ ሁለት ነበሩ። በተለይ ዋናዎች ይባላሉ። አንዱ እንግዲህ ውጥረት ላይ አምጥቶናል የግድ መማማል አለብንና የመጣው ይምጣ ሲል ሌላው ተው ታውቃለህ ውሸት እንደሆነ ታውቃለህ ስለዚህ አይመለከተንም አናደርጋትም ይችል ነገር አለ። من علف والله لئن كان نبيا فلا عنا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا ايه كنبي ጋር መረጋገም ለኛ አይደለም ለዘር ማንዘራችን በሙሉ አደጋ ስለሚሆን أنادرقهم. قال إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلنا أمينا. تادي النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنك تكراكتر نبوها لا مش أرشاو لاي للي ونو تادي أوتكي سوشيلو آيني أفلت كون إنك قبل ألن ميات تمرا تاما ينسو يمتلو عن تن ميوكل سو سبعن إذن النهدارو تاما ينسو لاك. በዚህ ጊዜ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እሳቸውን ወክሎ ሊሄድ የሚችል ሰው መረጡ። የዚያን ቀን እኮ ነው አቡ ዑበይዳ አሚኑ ሃዚሂ ልኡማ የሚባለውን ስያሜ ልዩ ማዕረግ ለማንም ሰሓቢ ያልተሰጠውን ስም ያገኙ። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን አሉ? ወላ ተብዐስ መዐና ኢላ አሚናን ነፍሱ ሸረጡ። ከኛ ጋራ መላክ ያለብህ ታማኝ ሰው ነው እንጂ ተራ ሰው እንዳትልቅ አሏቸው። ነብዩ ምን አሉ? ለአብዐተነ መዐኩም ረጁላን አሚናን ሐቀ አሚን። በትክክል በእውነትም ታማኝ የሆነ ሰው ነው ከእናንተ ጋር የምልከው አይዟችሁ። ፈስተሽረፈ ለሃ አስሓቡ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይሄ ማዕረግ ልዩ ማዕረግ ስለነበረ ይህ ድል ማን ያገኘ ይሆን ብለው ሰሓባዎች ሁላቸውም ዋጉላት ስልጣኗን። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያጓጓሉ። አንዳንድ ጊዜ የሚናገሩት ነገር የኸይበር ዕለት ነገ ባንዲራውን የምሰጠው አላህና መልእክተኛው ለሚወዱ አላህንና መልእክተኛውን ለሚወድ ሰው ነው አሉ። እሱ ብቻ ሳይሆን ይህ እምቢ ብሎ ያለውን የጠላት ምሽግ ብትንትን አድርጎ ከፍቶ የሚመጣ የአይሁድን ምሽግ አፈራርሶ የሚመጣ ነው ነገ የምሰጠው ባንዲራውን አሉ። ዑመር ብን ኸጣብ ለስልጣን ብዙ ጓጉቼ አላቅም ነበር፣ የዚያን ቀን ግን ቋመጥኩኝና ግን አልተሳካልኝም አሉ። የዚህም ቀን እነሱም ሸረጡ። ታማኝ እንጂ እንዳትሰጠን አሉ። ነቢዩም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አይዟችሁ ለአብዐተነ ለኩም አሚናን ሐቀ አሚን ትክክለኛውን ታማኝ የሆነ ሰው ነው የምሰጣቸው አሉ። ፈስተሽረፈ ለሃ አስሓቡ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነቢዩ ሰሓባዎች ሁሉም ጓጉለት ይህን ጉዳይ አለ። እናሳ فقال عليه الصلاة والسلام: قم يا أبا عبيدة بن الجراح. أبو عبيدة تنس أنت نائب على ذي الجلوانك. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة. يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام مستر تاما جدنا وانا وهي نوالون إن شاء الله أمين نوال. روى البخاري عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة أمين ليندى أنه هز تاما يالو أماناون ينجد بكلة هلا. وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. يا أمة محمد تاما أبو عبيدة نوال. روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال أبو جهل أبحه الله: إن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. محمد في سجل كايه وتكعبة تجب هيدنا أنت أنقص لين من رقطه على لعنة الله عليه. قال: فقال: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا. أرقت به النور وكرت به النور ملائكة بجهر نبرة تشكموا يمي وسلم. ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا. أيهودوك موتنا أنفرام إن يا الله نجيشنا يا الله مرتب تروجنا نجال والإلا تمني توت به النور يموتوا نبرة. ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يا نبي دار عليه الصلاة والسلام إنما مال بلو فأسلوا أورثوا ينبروا السوش تمام لو بهن نبر لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. بيتعشوا بيتملتوا نبرة بيتسلم عن زم عاقين يوم نبر. سلزي مباهلة نبي عليه الصلاة والسلام يمجر رشاك النسو دارا ياد الربوت يمجر رشا ويتنا ماكتم يوم نبر. كذبوا على يلون قدي مجعف علن يميلوا هلو السلم يمنعتك على الريف أرشو على الله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إن أنت يمنعف على يسوك نوبة لأشو تعالوا هلموا أقبلوا إلي ودنينوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم بيننا بأن أنت مخكل أكل ودهونش قال النقلين النسمانة قل لكنين النسمانة أمان ودهونش قال اسفنوا أسرقوا ليونة أستفكت سواء بيننا وينكم أي عدل ونسف نستوي نحن وأنتم فيها أكل يم منهم يم منه نبات لاي النقلين اسم من دنو ألا نعبد إلا الله. ايه يا يهود يا عرب يا حبشة يا فرنج املاك هذا الله سبحانه وتعالى يهلو ما املاكنا سنجي يزر نجر بهون نرو اي انت عرب سلهون كن يا يهود سلهون ان يا افريكا سلهون ان يا اسيا سلهون ان النبال لا تعالوا الى كلمة تجمعنا كل اشكلين يسوزر المولو للتعقنين يمسكي القدى الى لمن هنجنين يمسون دنو ألا نعبد إلا الله كالله بالسكر ما هذا المال ما املك كلهم يا الله خلق عدد كلهم مملك يا لبك الله النور فلذي سيتم وندهم حبثامهم جعاهم شهم جاهلهم عربهم فرنجهم حبشاهم كلهم اللهم بمملك وقنا يجي سلال الله نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا بأ الله ما من لنا الجرة يا أفريكا ملك يا أسيا ملك يا عرب ملك يا فرنجا ملك ميبان لقريلا سلطاني يدرور هنا وحالا كرنس نامت أشياء عملك بوتاين لدوك بوتاين لدوك لك يدين جاي مملك يا نبي مملك يا ولي مملك اللي ستلك له هلو سلطاني المملكم دولار المملكم ذر المملكم ورك المملكم كنتلو على النبي عليه الصلاة والسلام. تعيش عبد الدينار تعيش عبد الدرهم عبد الدينار يورك باريا يبر باريا أبو نبي عليه الصلاة والسلام كسر على كله عسوا حبتا مونا اللو بلو السلس يا ملك عكسروا دنيا ونما خيرا ونما تصوروا نبي عليه الصلاة والسلام عبد الدينار عبد الجرهم سنتجل عبد الدينار بقى سوق أبره بيوان قوصوه قبر بتال اللي مكوم يتمي وبجزو عملا برم عندنا بتبقى هنا سلط عليه شو لا فلا تفطروا من أمن يتفطروا ميبال عملا خالدون ما يستي ما يداسس ما يكمل يذنوا على الكلام يتلع جو تفطروا مان تفطروا مان تفطروا يميلوا راسوا عملا خالدون من نسايو فتعري قال له ما نفعل تفطروا إنا من نعم تفطروا على الكتب علي فتعري قال له ما نفعل عمارني هم لك جدا الله ولا نشيك به شيئا من النذر شيئا يمثل نذر فنش بتقول ما لتكون لا لا عند تكلم بهن زاروس كميلك أثن درس بهن لجنة تعتبر كيف عمل كهالبك ولا نشرك به شيئا ما صار في أي من ولا ما نمتصرفه دمو بعنا في ماذا لنيجي نهاري أستنبتكم السم بك على الكو خطر الطرة لما شامت لأي أما في النادمو ليلا أنا قرقز الله في الآن ما تعزم تجمر لجن ما جبر ما رد تجمر ياس جبر عام ياس يا مجن منه ياس قرر عام ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله عندو ليلاون كالله ليلا عملا كاربو لاي سو سو عهدون عملكم فباريون من إعراض ري مثل شو كيزو في النار وارو سو يجيغنا متعملكم بعضا وها سنم نزلي لقل لو يميسل اركل فهل أدو من جيلا دفعو سو أنت لك إله لا تأخذه سنة ولا نوم وليت نمتوردك وانظر ولي من من خالق الأرض والسماء إلى شيء تافه مثلك يموت ينام يقوم يأكل ويشرب ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا إيهن النجرها الشو إيهن أستمره ولجب أرفعها الشو إن بكالوا فقولوا بلا الشو بلا بلوا اشهدوا بأننا مسلمون مسلم لم هناك مذكروا فلا تشوالا هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم أيهود وشميون ونصارى وشميون ليل وشنم يأتك على الآن قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كما قال ها هنا ثم وصفها بقوله سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله لا نعبد إلا الله ولا نشرك بشيئا لا وثنا تابوتم ولا صليبا مسكلم ولا صنما يدينجا تابوتم ولا طاغوتا يتلعي عملك وتشم ولا نارا نساتنم ولا شيئا بل نفرد العبادة لله وحده لا شريك له وهذه دعوة جميع الرسل يندم دون نبيات يستمرون ينبر ملك يهنو تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله أن لا إله إلا الله ملكت أنه تأتمر ينبره كل نبيات وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون سورة الأنبياء حيام من سيما أنكت بسكيوك أيهو يتنيو نبي يتلاقو من بلتمره إلا روحي إليه أنه لا إله إلا أنا كان يمن تكل إلى عملات يلم بله حتى مرتب له يتعزز بنبي ينجي ما نم على ثلاثة وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يتن يون نبي لكن لهزوة كل من بله أن اعبدوا الله اللهم بتعملكوا أن اعبدوا الله وحده لا شريك له هذا واجتنبوا الطاغوت طاغوت بمولو راقو طاغوت كان لهوني سلال طاغوت سو لهوني سلال طاغوت جنجاي لهوني سلال زاف لهوني سلال جانيل لهوني سلال ملائكة نبي ولي عالم لهوني سلال يا طاغوت عملت عينت بمولو ابتعدوا عنه يتن يوم نبي جيمة بكهن المرهور أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت سنبي التوحيد ሁለት ነገር ተርታም አንደኛ አምልኮት ለአላህ ብቻ ማድረግ ሁለተኛ ጣዖት አምላክ ይጋራና ጣዖት አምልኮት ጋር ያለ ነገር በሙሉ ትርግ ነው መውጣት ከዚህ አካባቢ hatta ጓደኛ እንኳን አላደረ hatta زمد يزيه يزيه هينة وقن يالله سو نقر عستمر خزبالات انبكالك ان يندان انت بأملك خزبالات قلو اللي تيلنون لذينو يا ماريام نفراي بتعلق يزيان تنكونا يا منامن قبل كمس عصب بالم عصب جفر على بلد عندي يتشعش يقتل عنه وكال لأونه ميكائيل يلم بلوز بسل بميكتلو دمو جبريني مدال من اللي بدي بجينو قلت هنا أوكا هنا اجره هنا وعلى بيان لبز قم نجر نوم نجر من ما هون من جير لا فادي ها كالله قال نخد كم أفرط الله فقا مقرط عشان يابدويم لذيكوا يابدويين النجر أنا يابدوي دورو يابدوي دابو يابدوي مولنا حسبكوي بل ينول فينا يمتع يخدر أي متع خجوا على مخنياتهم عن ذرنا شو النجيا يابدويين بيعنا يخدر الشيلين نجوا على بلجع والله إني بزوج وشيت أنكم ما يشتوا نجيا قلت أنت قلت لما يهونوا بس كذا يجي لا يدرب أشوال عيلة أشوال لهم هذا مزاري من هون أنت نورسين بيلو يا إيه نورسين بنا نم لا نورسين بنا جهال ليلو هذا يا عبد الله يسنا أنت نالو جبت شو ده الفار دم وليلا ودم يا خميس بنا يلو هذا يا ما توشيل هذا يا هي أول شو بيكال يا ما توشيل نايلو هذا يا ما توش بنا ميبلان هل لا ولا ها شو ما كان يا ما توش نوال أيه جماعة الناس يوان الجنة ثلاثة ها على ما من قبلنا كان إني ظاهر إنه وش يتساسب أو كم يتساسب جيتالو أو غاريس هو شتان ده أو كبهنجي شتان نبريه الكبن زهلا للنتين أقوله ينزل على النت كركم يزتان قال إني في اللفيت عبدو يدار عبرو ستشاش إياني عبدو يقول لا عامنه سوكو بذكونه من قبض الله يسمو تاريا نقوله ما عملك ألتن أمينو تالله يسكو عند عبدو شي شجرنا لنا زاري عبدو انتنا ينورو تين كيف جمرونو كجي جمرو سامن ترمونو سو بلنا لنا يعني قلنا يفلقنا انت تالني نيا لأن نسو لأن خدر اندما يتطوط إن عبدو يندما يتطوط إن نورو تين اندل اللو ناك على نجل القرصان اللي ما أقمت بلا النو لا ياس لم يربان جانا حتى المدو تاو بدر بدمو في شالك حتى المدو صدقوني ياس لبلان اللي اتشونه ونجي عايد بلان بيبار سوي سوالي عنهم إنا نيسو بك على أبنسو انت اللي ساتي السلام ايه ده مكالو انا من المتونة لدرك يلن ويقضعت وحرق فإن تولوا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا إذا عنده عندنا أملاك أرجو لا يجوا يميلوا نجر يا تفسيروا عنده عندنا ليس أملاك أرجو يجال ما يهلم إن جزا ملقى أرجو يجوا منه حلال يالهنون حلال كنو اللي حرام يالهنون حرام كنو التكبلاتهم وي ما تقبلن هذا الناس المملك مالك كويهين وقرن شخوش المملك على في المملك يملاين المملك ما مالك يه حرام نوع التسرع يه حلال نوع سرعة بلو يشوفك عد كسر اتخاذ بعض الناس أربابا من دون الله مالك السنة ذكر محمد بن إسحاق وغير واحد أن صدر سورة آل عمران إلى 89 آية منها نزلت في وفد نجران يا أهل الكتاب إن أنت من أفضل بيتوشوي يا أهل الكتاب أهل مل لم يتكلم لما تحاجون في إبراهيم فإبراهيم قد لمن تتك عدتك على شو وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده تورات إنجيل إبراهيم يستمروا تمرسنوا لما لفلقات في كونة كي إبراهيم بحالا لو نسي وردوا يسعد انتوتنوا أفلا تعقلون أمروا إلا شو بعد كبابي ألب ربة يتورات أستماري ينجل سباكين ومتلوت أيهود كونات شو تورات نوبة تورات نوردوا بنان تنبي بموسى عليه نصارى كوناتشو انجيل لا يوردو وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعده. ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم بعلم. ايهو ان انت ناتشو بمتكلوت بمتاوقوت يتمواجتاتشو ناتشو فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم بما تتوقت لمن تمواجه الله حتى قبعت سبع لنا جر مثل تكرع كرو ليون ما يهون سلي إبراهيم من تحق الله شلنا نونا أنت مثل كرع. والله يعلم وأنتم لا تعلمون يعني أنت استعلت أن يهال هذا اللي مستاه وأنت سنجت النقل على الله تموت السلمان هي نكر كتنو إن إذا ما قال له أن أنت تتوق أمه ما كان إبراهيم قرط النقر وقل إبراهيم يهودي النبرم ما كان إبراهيم يهوديا أيهود النبرم إبراهيم ولا نصرانيا كريستيان مع النبرم ولكن كان حنيفا مسلما تفكلن يا مسلم نبر مسلم نبر إبراهيم بالتعلم كسب فيه نبرهم نور وأمرت أن أكون من المسلمين بلوان مسلم دون تهزيج اللهم مسلم من الأوقات يهل وكل نبيات بهار مجلجة ويمهاي ما نوثنه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين عرب أكبر بيزي مكاني مسرسة السنة وسنة بالك أو تعملاتي من داي مثلاتي يهوب الإله يعزى قد يمتاو كالصبوها لا بسن كانت مهالانو بإبراهيم جزي أن تهجر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود حزو بيتو الأرتو لأن دعم لكود لأن الله بكان بريد الفرر كالجابها لا نجدك يوم أن دعم لكودي جيتي سوهان يقرأ لأرلم أقرأنا مستو قستو أفا أفهم برنم لوكون ولا واجه تامي هنونو ذهب ليك حلها طعماها نو أفهم برنم لون يقبل أشد إنان ديوم بري يواطو كون يقلزو أتشو إن لاتن إن عزان إن مناتن الزيتة تنصوية لبرون قستن نو يلام لكون. هذا إنكار على من يحاج فيما لا علم له به بما توقف ثم قلتوا لمالك هي القرآن قلت مع ترجانهم. فإن اليهود والنصارى تحاجوا في إبراهيم بلا علم سلا إبراهيم يتواجدوا على من موقتنا ولو تحاجوا فيما بأيديهم منه علم مما يتعلق بأديانهم التي شرعت لهم إلى حين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بل نسوا متعفاتوا نبيوا متوا سمشروا الدرس يتنقبوا بدا إلى بك بموقتوا لكان أولى بهم مشالاتوا نبه وإنما تكلموا فيما لم يعلموا به فأنكر الله عليهم ذلك وأمرهم برد ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم الأمور على حقائقها وجلياتها. ولهذا قال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حنيف مالك حنيف مالك كتفاقات من قبل كل تذنبه تفكر أن يوم بس أمر في هذا لمالكنا حنيفية إبالان يا نبي عليه الصلاة والسلام استمرت لنا يا إبراهيم استمرت الحنيفية السمحة أي متحنفا عن الشرك قاصدا إلى الإيمان وما كان من المشركين. وهذه الآية كالتي تقدمت في سورة البقرة وقالوا كونوا هودنا ونصارى تهتدوا سندالونه. إن أولى الناس بإبراهيم إبراهيم لمسكت الفجر وجهه لإبراهيم قربة الله شو وإن إبراهيم نن لما لسي يمي شلوت وإن يمي قربوت لما الناس شو للذين اتبعوه بجيزيو السن يتكتلو سن لوت إن طالبيتو اتاك شو مالتنو إن هجر للذين اتبعوه كإبراهيم قارا يأمنوا اتبعوه على دينه وهذا النبي وهذا النبي يه نبي يه قرآن يورد جنة نبي السنو كان أنت يغل لا إبراهيم كربة يعلو يه إبراهيم وراش مالت السنو على الله والذين آمنوا استدار يعملوا منا الحمد لله رب العالمين. فلذي والله ولي المؤمنين الله دمو يا مانيوش ودا جنونا يا إبراهيم من قد تكتلوا هلو يا الله ودا جوشنا كتو ولي جنس مقارد عدلم مسنقل عدلم مفرد عدلم ولي جنس لا الله مكازد نبينا عليه الصلاة والسلام متتن يا إبراهيم من فلق ما يعزنه. والله ولي المؤمنين الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله بقرآن رجل أحكمته ولي النت كالله قال بمك يدربوا بني من النت والسنجل كالله حق قال يتقاتشو من المعينة ولي النت مبال يلم ارقف ولي الشيطان مبالك كالله تتألتوك شيطان قال وداج النت يمسرسة لبالك يا الله انجيل يما يكبر يما يكتل ببهار لا يمكن سيبر بالتاو بأير لا يسيبر بالتاو بهار لا يسيواني بالتاو يفلقوا سات سيبلا بالتاو ولي جاد اللمين ولو طار في الهواء كم فوتتو سيبر بالتاو سيبر يون على ايين المكم يورانا برقنا الهونم منم مسرات الله كهونم ديونم من دات تتعززم ان دائمت لهم حتى انه لجالهم وري مسمات انتبال لهم مقنعات من شيء ضعيف هذا الشيء قلبات شيء اللي هو الله اكبر يا رجال الله باروت وليوت لجالك سرتهم دات بلانهم يعزون لن وانده النسو لم هون قنونهم يبرروا على الوشيب بالمونيو يبرر الله بلو بمن اللو بجي ما مؤمن يلقون تادا كمو سيبرا كلا قام لا يهدو كم تأفالا يبرر الله بلو هي دل تروجو بس بركة بركة تبدو كم تأفالا ستلين عند انا كهون امقان يهونو تسو تاريك عورتو بير لونجي انت يالا اتنس بسير انا عارقو الله شو كهون امقان مو يارجي كلا الله الله ما رجي كلا لكن نجليه بلا يقول تعالى أحب الناس بمتابعة إبراهيم الخليل الذين اتبعوه على دينه وهذا النبي يعني محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بعدهم. روى سعيد بن منصور عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاة من النبيين وإن ولي منهم أبي وخليل ربي عز وجل. ليان دان دو نبي وداجو التالوك كنبي يوسف يني دمو ليو وداجي ليو كاربتي عباتينو من إبراهيم أبي وخليل ربي عز وجل شاء الله. نور على نور عليها عبات الناس ليس ندميت أكبر ليجو ما أباسي مثل نوع على مدى أباسي ما يمثل ليش مجمّر يا رأسي لأنناكم تأرنوا كيف عمدت أكثر من الأولى كذا تبطلون قدو بركا سيحفر النور لزمد أزمار لهم يحفر بس لين جيها اللعبة إبراهيم فبهداه مختدي ليان داندو نبي يسليه وداج نبي يعلو ممثلو علو فلقو صدار أكادو ممثلو إني أباتي أنه ممثلو إبراهيم نعم عبي وخليل ربي يجيسا يا الله لي وداج والله ولي المؤمنين أي ولي جميع المؤمنين برسله بملك سنوته اللو يأمنوا سوش يا الله وداج سنكتب سلجي لوليوت الله انديارجال يتبالو كله تاغني الله شرطه مندنو اركان الايمان اركان الاسلام اموال تمدينيتو انجي مغارد متنقول ايدلم. ود الطائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم كما تعرف بالبيت يتوسلوا بجنوج ان انتم بياساتواتكم دس لاكوال يودالو على ودد مالك وددت سامرين يوك الغارة بتعم كربة عنه ودت طائفة اليوم عربية سنسرعة شروق علو برامل برم بسلس تسرعنا ونجي أمر اليوم جانا وددت وددت ودالا ودم اندزي نقالو قال وودد قاري تازنو ودت طائفة يتوسنوا بودن وش وددوا من أهل الكتاب كما أفضل بيبن لو يضلونكم بأساس تواتشه نورو وين بلو سوى بيستاتات دس من ملو بودن أهل مالذنو فأسيت أزلاء اللي تورك كفت عريقا دس السالة كنبيات من غير اللي استعفنا جد ينمي من بودن أهل وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون إيه ببزيتهم كل هاتشور أساسون جميعات أفوت عاي علاو قبلون ونجي ما عندنا ما أساستهم عندنا فمشو الله كواي هيدم كل التنيا بما أساسات هاتشو النسري للذي ودعمه بما أساسات هاتشو لراساتشو تساسو سوشي نعساسو سوش اتف در من وقت أساسو يخبر تعالى عن حسد اليهود للمؤمنين عيهودوش لمؤمنوش يعلاتشو المكاني النسر هاي ما متن يعملو مكنا نجيت بجم بسبلو الجنة يقرب على البلو من مبيت هاي قرب جنة دي تأبار برونو ولا من دلنا ويس اني كمان كسر دائم قلنو ان دا إبليس مالتنا لا قعدن لهم اني ناكد تهي ارقى جنة انتم بالكل لجوسين بيك اللو لاي امي في جنة تذكر راسو اللو اني تتارق اللو منو سوى استبال بنجين يمن لقى ليلاون سوى جتاك اللو وبغيهم إياهم الإذلال وأخبر أن وبال ذلك إنما يعود على أنفسهم يزي عينة قطعة مكرسهم يدا وللنسونه وهم لا يشعرون أنهم ممكور بهم ثم قال تعالى منكرا عليهم يا أهل الكتاب يمن أفضل بيته شوي لما تذكرون بآيات الله فالله انقصت لمن تكد الله شوف وأنتم تشهدون تذكر لن يامهونون يما شكرات شوف وسعكوا جوكا لمن دلهم متكدوس يا أهل الكتاب أن أنت من أفضل بيتوتوي لما تلبسون الحق بالباطل أرى أونس كوشت كار لمن دلهم متهدب عن لكوت وتكتمون الحق لمن أونس تدبك على لكوت وأنتم تعلمون مدبك من هالبدات اللي عدرت تدبك لجوكا تشوف وقال الطائفة من أهل الكتاب كما تأخبى على يسوش يتوسلوا تبودن وشالوا من أهل الفرقاتهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة مؤمن وشلا إذا وردوا متعف بقرآن فعات أمنونا رفادوا لي أمنونا كسعت بوالا كادوس عفرسنا كوثق عيرنا وده كفرت هدنا وده كهدت هدنا بلو والا قال والا لمن لعلهم يرجعون يملسوا زند النسو الاوتي وطو زند اسلامن لمن يودعلو ايهودو تنجري بمنو سو زند اواتي وكنا سو سولو سلم يتاسب فاتح كبابي ونجري هاي ما تكتلن هاي ما نبيون نو نعمل بلايك كتلالو كذا والا انجلي جماعت كان فتشوا في عود المايرا بعمنا مون ناوقو كساعد بوالا كفروا اوه هيا انجانا مجيلوا تشنجي هل جيزي ايزان عندك من مو مجين يعلو ان السماء قبضوش بان لكان ليتنا عوقوتنا ايهو تلو سمن تقوات شنجي ببالنو يتبال لابقوم ببالنو يسترو فتعات لكو وطا ران لك دمو حاسد إليه مثلك ملك راسه جنا ستايو حتى راسه إليه أن الدين هنا لمهنو سلوات ميلو تنقر يا راسات شون كل سوما ترى يفلمه عنده في نقري بينت وقاله يبينت وعستساسا ودى بينت اللي تنقان انديك اي راي فلقم سون عليه تذكرين يا بينت اللي هنا يفلقم عليه لا بينا لكم السنة تذكرين يا تبلو دمو دستير اهو ده يا تركي هون اللي هنا سون ديسك اي فلقم عليه أرى أنا جرى هذاك من فانك الرب السو هذا إسلام أنت لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ماذا ما يحب لنفسه لرأسه مثل اللي يقول لو أن دمك مثل جنتك الجني ذا قصة تيجي كم تجوا درس يجي من يوم تكمل ورد درس مسلم على النام عندنا بكل يوم كان جو تنيش عفقا قونا قرمش قونا سنجول لانت لرعاسين ديوان اللي متفلقون لاني ستفلقان لك نشتع عبراح عندان لو يسوي ستاب ستاكتو انا طوي سيوا عطوس قرش لهم الجام سكت لكي قرش لتسام يميني مثلا لسان الحال عيلم بقالو جن ارى انت دا ازيين سلسة قلنا لمن حريا انت قرآن ستكر اصوات قرى انت ستسجد اتسجد انت ستصون اصومم انت خير ستسر اتسرى زم بلا ما يتهون الشكلة يا دنيا سات عبرات شبال الله شبال تفاك بالنسة صلاة المتوضعو يجاب المتوضعو حريا خراسات لايت من يهال عرق عثار هو أنفسكم وأهليكم أهل مالك يستكونوا ما أهل مالك اللي مالك تكونوا أهل مالك الناد مالك أهل مالك هيت وندم مالك هو أنفسكم وأهليكم نارا لسان الحال يهي بس أكبر من نعيو إن دي مالك مثلا النزيم يا أهل الكتاب من على آمنوا قال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا عتمنوا على عتمنوا عتمنوا على أمنة عقيدة مالت هذا اللهم عتمنوا كون عتمنوا يسرع صوت وأمنات ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أمنة الدنيا لا زنجي يبودن أنت لو دموهين يبودن حيمانو تاركو تاو لما لم دعت الناجر مستر من مستر الله فالله ما من يسترنون انت نبيات يوم وتنفذ إلا لمن تبع دينكم قل بلا تشو إن الهدى هدى الله إن الهدى هدى الله أنا من قد مالك يا الله أنا من قد لو هي الله هداية نو يا لونه هداية الشرع نو شريعة يا الرقاب جاتوك أنا من قد لو انجي ما نمسه وزنبلو براسه بقلو مركع يميامت أو هداية بالك السم من دينه أن يؤتى أحد مثل ما أوتي ثم يحاجيكم عند ربكم لم نتأكل نتكتلات ونجي عسنا ذرو يالناشو أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتو إن أنت يجي أغنيا تشوثن عينة دا أغنيو عسنا ذرو من لاتو إن أنت عالم دوناتو عالم وشن دا يهونو إن أنت تمراماري وشن دوناتو تمراماري دا يهونو أو يحاجوكم عند ربكم ويجيزا تجند دائم وقتواتشوه يمي سبعون سمر ليلا سون دائم سماد به ليلا سون دائم يبه كاني وشي كاني تماري وشوش كاني وجماعة وش كاني هايمانو تكتاي وش ان دائم سماد يمين هايمانوت يا يهودا ملكت نونو ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم قل بل ان الفضل بيد الله تروفات يا الله بالسانه وبع الله اجي بالسانه يالله سلذي يؤتيه من يشاء تروفات لفلقوا يسطع الله انجي لقلي يسطع ولقلي يسطع وعيد بالم عن ان الفضل اي الامور كلها تحت تصرفه وهو المعطي المانع يمن على من يشاء بالإيمان والعلم والتصور التام الله لفلقه ثوب يتمالى وقت يتطوال يتمالى جنزاب يتطوال إيمان يتطوال ويضل من يشاء فيعمي بصره وبصيرته لفلقه دمه خير ألسالة آين لم هلنا ولم يعور البكال ويختم على قلبه وسمعه ويجعل على بصره غشاوة بعينهم بجرهم لي بل بونهم لي يزدوال والله واسع عليم الله سبحانه وتعالى أوقات سفي طرفات سفي كلنا قل سفيونه عليمنا وكلنا ناجحانه يختص برحمته من يشاء برحمته يفلقون مرتعل والله ذو الفضل العظيم الله سبحانه وتعالى يتعلق تصرفات بالغيث نونا يفلقون بفلقه ويشتعل فلذي كالله تتلمن الله يتلك لو النقر عطيك انجي يبز عبتال بلها تسكى زاريهم ايك عبو دمونك ارى سميش لسان بتنجي عاقبل عبكتات لنجوم طيب سوف حبتام يفلقوا حبتام قابتا إلا عند شي بطيقه وشتا دمو نبيا عند شي برأس فلقر هدا حطيقه ما دم كويس النش عين عينو نيا جيت على الفعل للمن عون ربكتا يزارة زارة لما دكن دي أما الله عز وجل يحب الملحين الله كو امي جاكت يقسن طوات ما تهجح شوهو دسي امي على سوتنو فضي يا الله باري او كو ودسو مكارا جا تنمو ملمنو إن الذين يستكبرون عن عبادتي إنين كما لمن ينكروا إن يمن من دم مال سبعة شوي مثل من ما يفلقوا أي ربو مال أي ما يربو سوى مال لذين أكو بروا أفان النار أكو ما تأيك على اللبة ستن ما تأيك على اللبة يطيق لنا ودعي جبان أنت بيزي بقى الله تدبوتا قنا ستاكسر إن ناجيتا يالا تيجيك أمر تقال تقال من يارجي يتكبر من يارجي شخص شقاده جيلاني من يارجو جيلاني لرسات شو من دمي هذا رجعت شو ما يقصوي عن تهيدا اهل نارجو لي ايه خلك هالا اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله عندنا سؤال من دو ما أدرك إني شلو أنتو ما أرد إلا فين من ملكته أنتو ما من ملكته ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أي لا تطمئنوا وتظهروا سركم وما عندكم إلا لمن تبع دينكم مسرعتنا أو تساتوا لمن تساتوا لا تكتلاتوا إن أنت أقول الله هنا أتنقر ولا تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين فيؤمن به ويحتج به عليكم وستعطي أن لو نعطتها مصر سنجرات وقال ما سرجعنا يا رب الله يقول إن الهدى هدى الله إذا أمانت الله سبحانه وتعالى إذا يلونه إنجي ما أنم بيدا لم أعلننا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أي لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين فيتعلموه منكم ويساووكم فيه كلهم أباتها لأن أنت متوقتم يا أباتها ويمتاز به عليكم لشدة الإيمان به عند يوم كان نامت يملقه هو نبات سهل ويمتاز به عليكم لشدة الإيمان به أو يحاجوكم به عند ربكم الله زندا ما ترجع در قبات سهل سبحان الله إسلام يمي دبكو لن ينجي لن يوغن ينجي لما أنم من داي درس يمي بال سمهرت يلون አሁን በቅርቡ ጊዜ ግን አንዳንድ እየሰማን መጣን ይሄንን ለኔ ተማሪዎች እንጂ ለኔ ቡድን እንጂ ለማንም እንዳታስተላልፉ ትምህርት የሚባል ትምህርት በጣም ያሳፍር እንደውም እኛ ሰለፎች እንናቀው ባካችሁ አድርሱልን ንገሩልን ላ ይሄማ መጣፍ ያስሙና ሰዎች የሆነች ኮርስ ወረቀት አወጡና የሆነች አንድ በቃ ከጋባላ ያቺ ለሌላ ሰው እንዳትደርስ በቁጥር أدرى لمن ما أنه فوتكم في الله درقوا من يبيارقوا من هنا الذين أقوى يشوش إن ابن كثير إن ابن حجر إن ابن تيمية إن ابن قيم كتاب كتدار سياله كجاب فيه يا الله قرآن لهل من دي درس يتدرسوا يا رسول عليه الصلاة والسلام سنة لهل من دي درس بلغوا عني ولو آية يسمى كل أدرس اللي نادرة فليبلغ الشاهد منكم الغائب እዚህ ያለ እኔ ጋር ይሄንን የሰማ ሁሉ ላልሰማ አድርስልኝ ነው እስላም ይሄንን ትምህርት ነው የሚያዘኝ እናንተን የሚለው እንጂ ለማንም እንዳይደርስ የትምህርት ምናልባት ፈተና መመዘኛ የሆነ ነገር ፈተና አውጥቼ ሳምንት ልፈትን ይሄን የፈተና ውጤት አትንገሩልኝ አትንገሩብኝ ባካችሁ ይሰሙና አውቀታቸውን الذين كما مزن لك مصاف هاي سواء ان سواء يمطوا يشلالو ما له يشكال يونا كذا وجهي جن سلا الله دين يستمر للنغري انجي للنغري اندا تاستمروا يبال نغري يلا كاطماچو بلاي كهونه كاطماچو بلاي يونه كهونه جماريوت اندا يسموت يبال يقول كده جماريوت ليكبداچو تلميچ يخاطب الناس على قدر عقولهم ببكات السباق ما تشولك نوسوتين ما الناقر يالباتو جنونا. ومن أهل الكتاب كما أفضل من سوى المكاكل من سوى الشالو إن تأمنه بتنطار يؤدي كنت الورق كنت الذر بالتامنو أن يسحب يؤديه إليك مولون اندال لم يادر تندال سمعي يا سلام سمعي لك تلك حبتنو أبو عبيدة سمعي لك تشو سو زندا من هال تلك انداس بالاشو كل مزو سمعي لك يتسادل يهون ويبلو يجيس بابك اندنبرة أيتنان كسوش مكاكل من انت امنه بكمطار يؤديه اليك انتم سيقول لي حضاري اني اما قو الله يرحمه انت سمائه لا تنسلي قرانا بك سوش امانة شاس كم طبت يأثروا تلكر انقوان اي فتام زرزر تحت كم طبت زرزروا النبر اندان لم يدلس الله كيرا زرزرون وده انتن وده عطاك على جنزب مكيري اني هل شكري عمد على المهلة فيه لنا قلن جو دامن دي النوم من الخوصة وشعك كما تفن دعلا ايام زروا من نجروا قلت عليهم منه زروا من نجروا يتعثر نجر عمد صوبك الناس قمتوا للالو كامت كولة سامت بوها لامت سيانن يزو يهدالو يتقمت ابتن سنجدال لأكم يعني يوم يهني هل نشتعوه حلو يقولوا ما يفنجيكم نبري بلا أمالي درس في فيلم مانجليان أهون إنيا ودجا غسس غسس في يالنا نومسل حمان يندال ليت أفاننا إنذي بني فلان رجلا أمينا أوه يجري بهير ما قولين يبقنو لمن أنت بالآن حمان سؤال لك ما هكلا الشيب بالا كلهم كهادي هنو كلهم أتبرواري هنو كلهم أتلاي هنو أنت جين الله السؤال اللي ميول بدك جالنا إنذي بني فلان رجلا أمينا. ومنهم كسوت مكاكل دمه من سوت قالوا إن تأمنه بدينار عندي ذر قاني كنت أبقى اللي بتلو لا يؤديه إليك لا أنت من نسلهم أسر ما لهم بدون مذكر عم طيلة إلا ما دمت عليه قائمة أتقم قمة عين باين إجي وجي قالوا أنا بسكر ما أتعلم لك مركات النوم من أجرانيه مركات جواه أولئي يعلو النوم من نجره منه من انتأمنه بكثار يؤديه إليك لذي بلونه بمليون من تمام من نجاج والسلم ومنه من انتأمنه بدينار لا يؤديه إليك لمن من ما يتأمن ما لسكم هذا بعن دور ريال تأمنه لمن يتأمن عليه ذر الفانسوس تاركو ها ها او ذلك بانهم يهن بمونوا له على بموناتهم قالوا سلالوا له ليس علينا في الاميين سبيل بما هي مهزوجن ما هي مهزوج لي بيني علي يمرحيك يموسد بنبرت يمتأيك على فينت وين ما بتيلاتشون بلو سلم يامنونو ليس علينا بني علي من الميلم في الأميين بما يموش بعربوش بأيهود بالهون السوج لي سبيلون من اللي نبرتاتشون هل من ينانو الله إنيان لسو بلو فترا ليلاون خلق دمو لن يابلو فترا إلى اللنانو ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بعد الله لا يما يهون الوشد يوسلوا يما يوقف يهون الوشد يهون عون يلوب لما لك أهل الكتاب على الجيل إن جمل إن النصاوي اللي هلو إن عيام يلالو سلا أهل الكتاب وتتنقر مصباح يوسف وشد عي جنابه وهذه الآية تجر بذيلها بجراف وشعف مولو بمولو اهل الكتاب بلو اهل الكتاب وشين بيناقرم ليلا ونمهز بوشت سواج الناس ياتك عللال لينو ملو يسوزر اندي هالله الناس سلذينو كأهل الكتاب وشوش سلا إسلام يتنقرون نبيو سيمرو عندي ساعات كر يتنقر الله كأهل الكتاب وشوش سلمو إزاو يانببك إسيين ننببه ويالو تنجي بعندهم يالتامن الله بسلا أيونا قروا الشبلاي اللي هالو خلق وستالونا منهم بلا ان يذنو حقا للباتشو عن لباتشو انجي من اوفى بعهده بكعلو يملا واتقى الله ان يتقلقك فإن الله يحب المتقين الله سبحانه وتعالى ابن فروسوس يودا يخبر تعالى عن اليهود لأن بهم الخونة ويحذر المؤمنين من الاغترار بهم اي هدوك ملو بملو تامين دائما سواتشو ملو بملو دموك النسوس من امسوي اللم بلاتشو ان دات تتقاوموا ان دات توقزاتشو يمكان فإن منهم من إن تأمنه بكمطار أي من المال يؤديه إليك أي ما دونه بطريق الأولى أن يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما وإذا كان هذا صنيعه في الدينار فما فوقه أولى يجري ببره النهال لما يتأمن ببره النهال ثم يتأل بل لو نقر ما ثم يوم يبلغ ثم ينو كهد يوم يبلغ كهد ينميهونونو أينما حملهم على جحود الحق أنهم يقولون ليس علينا في ديننا حرج في أكل أموال الأميين يا رب وتجزا بمبلغ من أنت بياك إنك يلب بن فإن الله قد حلها لنا قال الله تعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أي وقد اختلقوا هذه المقالة وأسفقوا بهذه الضلالة فإن الله حرم عليهم أكل الأموال إلا بحقها وإنما هم قوم بهت روى عبد الرزاق عن صعصعة بن يزيد أن رجلا سأل ابن عباس فقال إنا نصيب في الغزو زمت علي جنزم النابي يعلم من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة كأصبع لبيتوش وإن كجبار والسقا فزمت علي زروا انقلال وفيل بلقي النابي يعلم قال ابن عباس فتقولون ماذا كجام انت لألاتشو قال نقول ليس علينا بذلك بأس يكافر جنزب على من دي من اللبت شورا وجبنا اللبت من دي من اللبت لنذوث لألينا باتشو قال هذا كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل يهي مالتكو يا روش جنزب يا سيكن من دالوت هاي هدوش مالتنا تشو إنهم إذا عدوا الجزية قبر كفلوكو لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم جنزباتي وفكار كانت تطواتي وفكار كل كل نوارو ثم قال تعالى بلى من أوفى بعهده واتقى أي لكن من أوفى بعهده واتقى منكم يا أهل الكتاب الذي عهدكم الله عليه من الإيمان في محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث كما أخذ العهد والميثاق على الأنبياء وأممهم بذلك واتقى محارم الله تعالى واتبع طاعته وشريعته التي بعث بها خاتم رسله وسيد البشر فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إن يعبى الله الكدان النا بمحلة شو تنش واقع يميقزو دنيا يميقزو دنيا يميقزو يمالو بوشة يمالو على كون يفرسو أولئك لا خلاق لهم في الآخرة إن السمالات بآخرة من ما ينسي تعفن تايل الله شو ناتشو ولا يكلمهم الله الله يميتك من نجر يما ينقرات شو نجمات أي برحمة منه ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا النفس يمي يزمت ملكتان ما يترد الله شو ولا يزكيهم كونجل ما يترد شو ولهم عذاب أليم يمي موقطع في تأبك السؤال ينظر ينتظرهم أليم عذاب أليم لا نصيب في الآخرة لمن خالف العهد ألا فرسه له بآخرة من أمة عذر خير لهم يقول تعالى إن الذين يعتادون عما عاد الله عليه لانتباع محمد صلى الله عليه وسلم نبي المكتل ألم بلوك على القرصو يا نبي صلى الله عليه وسلم من قال المكتل ألم بلوك عمنوا وهلا يا فرسونا ودوالا يتملسوا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة من ما ينسر خير لكم لا نصيب له فيها اتعين لا تشوف ولا يكلمهم الله أي برحمة منه لهم يعني لا يكلمهم كلام لطف بهم يزنث من يجرع الناقرة تشوفنه ولا ينظر إليهم بعين الرحمة ولا يزكيهم من الظنوب والأدناس بل يمرهم به إلى النار كابو سيكبر شوال إلى الله عنده لاتحدث وتشين النانسى جيوتا لأي ينونال ثلاثة لا يكلمهم الله صوت كفل وتشين الله بأسرع النقرة الشوم ولا ينظر إليهم يوم القيامة الله سبحانه وتعالى هيك عم قد ولن السمع ملكتهم ولا يزكيهم ما يتدكتهم ولهم عذاب أليم يم يم قطعة ميت أبقى السؤال بلو صوت سنع نفسه قلت يا رسول الله من هم خابوا وخسروا انديها اللي فلا يمي ورد باتشو يهي ما تعرف باتشو نما الناتشو خابوا وخسروا على الباتشو قال المسبل صوت كذينهم قليل ثلاثة لا ينظر الله إليهم لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم ثلاثة صوت شنو نما الناتشو سيبالو عند النيو المسبل لبسني الناس رزم كابورتم تمسوبتات سوري ويهونا كابورتم تمسوبلاي كاميسون سورتون يمي قوتت والمنفق سلعته بالحالي في الكاذب فوشت يم على اكاو يمي اوادل والله فتعم بروك اكوانو والله يكو عندي لو يالا مياب ما عمي اوادل والمنف والمنانو من متعدك ليارجيالي ليسارجيالي يالي ورادشي ليه ليارلو مجاو التاو من قد اصيه منا من يالي إمام أحمد عدي بن عمر الكندي خاصم رجل من كندة يقال له امرؤ الكيس بن عابس مباله كان فوقارة كراكرة كحضر موت كيمن يمتانه فقضى ولنبي صلى الله عليه وسلم السنة بيمن لا يفردوا ما سكريزوا سلامتا فلم يكن له بينا فقضى على امرئ الكيس باليمين انجلي مسكرك للي يلي يجلاته مسكرك للي امرؤ الكيس ملت وصدان لهلو فقال الحضرمي إن أمكنته من اليمين يا رسول الله كما هلا عندي ملك هذا الركو ذهبت ورب الكعبة أرضي مريت الموفد نو فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها ما على أحد لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان يسو مريت وصدان له يسو نبرته وصدان له منه فوشت من ويوسدته الله سقوط تطوط نوم سقوط تطوط نوم يا جنيو الله سقوط عن يا جنيو يفلق يتوجذب من ويوسد قالوا النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.